والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. قول المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض آيات الصفات، المراد صفات الباري جل وعلا، والله جل وعلا أورد في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بيان صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي توقيفية، يعني يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نصف ربنا جل وعلا بأي صفة لم ترد في الكتاب والسنة. فصفات ربنا توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يوصف ربنا جل وعلا بصفة اجتهادية ولا استحسانية ولا أي مبدأ من المبادئ، وإنما يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، يعني الاعتقاد الصحيح الذي ينبغي أن يعتقده المرء، ذكر بعض آيات الصفات، ثم يأتي بعد هذا ذكر بعض الأحاديث الواردة في صفات ربنا جل وعلا. وتقدم لنا من الصفات التي جاءت في الكتاب قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، وقوله جل وعلا عن إثبات النفس لله تبارك وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات المجيء لله جل وعلا وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الصفة الخامسة قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا لله تبارك وتعالى. الصفة السادسة وهي قوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وهذه التي وقفنا عليها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه يحب أولياءه ويبغض ويكره أعداءه، بدليل قوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى في قوله تعالى يحبهم، يعني الله جل وعلا يحبهم، أو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية من سورة المائدة. كذلك جاء في السنة إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه يحب أولياءه ويحب عباده الصالحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قوله يحب الله ورسوله هذا كل مؤمن يحب الله ورسوله، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود في قوله ويحبه الله ورسوله إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب أولياءه، يحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت ولا حرصت ولا رغبت في الإمارة إلا يومئذ، لأن الله جل وعلا وصف هذا الرجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أي أن الله يحب هذا الرجل. فهذه من أجل هذا حرص عمر رضي الله عنه على الإمارة، وأصبح الناس كلهم حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرجو أن يعطاها، إلا من أعطيها ما كان يرجو أن يعطاها رضي الله عنه. كل الصحابة حضروا، كل واحد يقول لعله أنا هذا الرجل، إلا من أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ما حضر وما تطلع لها، لأنه أرمد ما يرى ما بين يديه، فكيف يقود الجيش؟ فلما حضروا كلهم كل واحد يقول يا ليته أنا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين علي بن أبي طالب؟ ما حضر، قالوا هو أرمد يا رسول الله، ما يشوف، معصوب العينين، فجيء به يقات، مسك يده أحد أصحابه ما يشوف الطريق، فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فانفتحتا كأن لم يكن بهما بأس، وأعطاه الراية. كل يتطلع لها إلا علي ما تطلع، لأنه أرمد، وصارت له دون غيره رضي الله عنه. وأجمع سلف الأمة الصحابة ومن بعدهم من خيار الأمة الآخذون بالكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة، لا من قبل أنفسهم، وإنما لأنها وردت في الكتاب والسنة، فيجب علينا إثبات ذلك. يجب علينا أن نؤمن ونعتقد أن الله يحب من شاء من عباده، ويبغض ويكره من شاء من عباده. ولا يقال إن هذه صفة المخلوق، لا يا أخي، صفة المخلوق تناسبه، وصفة الخالق تناسبه جل وعلا، فلا تشبه صفة المخلوق صفة الخالق، ولا صفة الخالق تشبه صفة المخلوق. ولا نقول إنها ككذا أو كذا أو مثل كذا، لا، لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف ولا نعطل، وإنما نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وهي محبة حقيقية، وليس المراد كما يقول المؤولة الثواب، من ثمار المحبة إثابة الله جل وعلا لمن يحبه، ولا المحبة ثابتة، المحبة ثابتة، ومن ثمار المحبة أن الله يثيبه ويعطيه العطاء الجزيل. فعلينا أيها الإخوة إثبات ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الباري على ما يليق بربنا جل وعلا. والناس أيها الإخوة في هذا الباب ثلاث طوائف: طائفة أثبتت وتجاوزت الحد فهلكت، وطائفة ثانية تزعم أنها نزهت فتجاوزت الحد فهلكت، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا مجاوزة ولا غلو، ونزهوا تنزيها بلا مجاوزة ولا غلو. ما هي آفة الإثبات وغلو الإثبات؟ أن يشبه ويمثل، يقول مثل محبة العبد لصاحبه لأخيه، هذا لا يليق، لأن محبة الله جل وعلا لا شبه لها ولا ند لها ولا مثيل لها. الغلو في التنزيه، قالوا إذا أثبتنا المحبة أثبتنا المشابهة، فيفرون من المشابهة ويقول ننفي المحبة حتى لا نثبت المشابهة، فنقول فررتم إلى التعطيل ونفي المحبة نفي الصفة فهلكتم. وأهل السنة والجماعة أثبتوا صفة المحبة إثباتا بلا تشبيه، ما شبه الله بخلقه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل الله من صفاته سبحانه وتعالى. ودائما تجد السلامة في الوسط بين أمرين متطرفين، أهل السنة والجماعة وسط في كثير من الأمور التي انحرف فيها كثير من الناس، فهم وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطوائف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ثلاث: طائفة غلت في المحبة فعبدوا بعض الصحابة وجعلوهم معصومين من الخطأ فأساءوا في حقهم، وطائفة جفت بعض الصحابة وأبغضوهم ولعنوهم وهم لا يستحقون ذلك رضي الله عنهم، وأهل السنة والجماعة أحبوهم حبا بلا مغالات وأكرموهم ووالوهم ولم يبغضوهم فأخذوا الطريق الوسط. وهكذا في كثير من الأمور الوسط هو الاعتدال، والذي يضر المرء التجاوز، إما الغلو أو التفريط، الزيادة أو النقص، الإفراط أو التفريط، الإفراط الزيادة في الزوج في العمل، والتفريط الإهمال والترك. وعلى السنة والجماعة وسط في الأمور كلها، كما أن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في بعض الأمور، عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، اليهود عليهم لعنة الله يقولون عيسى ابن بغي يعني ولد زنا تعالى الله، والنصارى يقولون هو ابن الله تعالى الله، وأهل السنة والجماعة والمسلمون يقولون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلا يجفونه كما جفته اليهود ولا يؤلئونه كما ألهته النصارى، بل هو عبد الله ورسوله وأحد الرسل من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أيها الإخوة بالاهتمام بالوسطية وعدم المجاوزة، لا في الإفراط ولا في التفريط، لا في الغلو ولا في التقصير. أقرأ الشرح. الصفة السادسة المحبة. المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم ففهموها واعتقدوها، وما قالوا كيفية يا رسول الله صف لنا كيفية محبة الله، لا، مثل كذا مثل كذا، لا، فهموا هذا وسكتوا. وقولنا فيها وفي سائر صفات الباري سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. ويروى هذا الكلام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهذا قول أهل السنة والجماعة أن المعنى معلوم، يحب الله، الله يحبه. أنت تدعو لأخيك تقول أحبك الله، تسأل ربك وتدعو لأخيك أن يحبه الله، أحبك الله. إذا قال لك إني أحبك في الله تقول أحبك الله الذي أحببتني فيه. وفهموا هذا المعنى وقفوا عنده، ما قالوا كيف ما كيف ولا سألوا عن الكيفية ولا التشبيه ولا شيء من هذا. نعم نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو المقصود بهذا، وهو رابع الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ بسنتهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم خيار الأمة، وهم الخلفاء الراشدون الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، في غزوة خيبر، وغنم منها مغانم كثيرة، وأعطاه الله جل وعلا أموالا منها. وكما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، لأنها بلد زراعية وكان يقيم بها اليهود. فبعد صلح الحديبية توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وحاصرها، وكان يرسل في كل يوم قائد يحاول أن يدخل عليهم الحصن، لأنهم تحصنوا، هم يظنون أن حصونهم مانعتهم من الله، ما تمنعهم، مع أنها حصون قوية وجيدة ومحكمة، لكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا راد لأمره. فكان يرسل كل يوم قائد مع سرية يحاول أن يدخل فيرجع ما دخل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا لا إشكال فيه، يعني وكل يعرف ذلك أن المؤمن والمسلم يحب الله ورسوله، لكن أهل البدعة والبدع ينكرون الجزء الثاني: ويحبه الله ورسوله. فذهب الناس إلى أماكنهم كلهم يتمنى أن يعطى هذه الراية، لا طمعا في الإمارة والرئاسة والقيادة، وإنما طمعا في هذه الصفة التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لعلي أظفر بهذه الإمارة فأكون ممن يحبه الله ورسوله. إلا علي رضي الله عنه ما تطلع لها، لأنه يعرف من نفسه، أرمت، ما يرى، ما يشوف ما بين يديه، فكيف يأخذ راية الجيش يقودها؟ وكل واحد ينتظر الصباح بفارغ الصبر ليحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وحسن ظنهم بأنفسهم، أنهم يرون أنهم أهلا لذلك، ما تطلق لها 10 أو 20 من القادة الكبار، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة، لا، كل واحد من الصحابة يتطلع يقول يمكن أعطى إياها إن شاء الله، يتمناها. فثقة المرء بنفسه حسنة في بعض الأمور، يكون يحسن الظن بربه ويحسن الظن بنفسه وأنه أهلا لهذا، ولا يحتقر نفسه. فكل واحد جاء وتقدم لعله ينادى يقال: خذ يا فلان. فنظر صلى الله عليه وسلم في القوم فلم يجد علي رضي الله عنه، حكمة يريدها الله جل وعلا: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، أرمت عينيه، ما يشوف بها أبد من الألم الذي فيه، ما جاء ولا حضر. وقال: أين علي؟ يعني هاتوه. فذهب من ذهب وأتى به يقوده يمشي، ما يمشي، ما يشوف الطريق رضي الله عنه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أرمد، فتفل في عينيه وقرأ ما شاء، فذهب الألم كله دفعة واحدة بقدرة الله تبارك وتعالى، فأعطاه الراية وما تطلع لها. والشاهد من إرادة الحديث هنا قوله: ويحبه الله ورسوله، يعني أن الله يحب علي رضي الله عنه. نعم. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب الله، يحب ويحب فيه، يحب ويحب جل وعلا، فهو يحب من شاء ويحبه عباده المؤمنون، يحبهم ويحبونه. نعم. فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يقول المؤولة ما يليق أن نصف ربنا بالمحبة. لما؟ قالوا لأن المحبة ميل القلب، وهذا ما يجوز لنا أن نصف ربنا بأنه يميل قلبه إلى فلان. يقول هداكم الله، ميل القلب هذه محبة المخلوق، أما محبة الخالق فهي على ما يليق بجلاله وعظمته. أنتم ما نفيتم وما عطلتم إلا بعدما شبهتم، وقع في أنفسكم التشبيه ففررتم منه إلى التعطيل. أما أهل السنة والجماعة فهم أثبتوا ولم يخطر على بالهم التشبيه، ما قالوا مثل كذا ولا مثل كذا، فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا الآية يحبهم ويحبونه، فاعتقدوا ذلك ولم يشبهوا، توقفوا عن التشبيه فتوقفوا عن التعطيل. الطائفة الأولى شبهت، قالت مثل كذا ومثل كذا، وهذا لا يليق. الطائفة الثانية انتقدت الطائفة الأولى في التشبيه فتصورت التشبيه ففرت من التشبيه إلى التعطيل، والتعطيل نفي الصفة بالكلية، فهم ينفونها. كيف وقد أثبتها الله لنفسه؟ قالوا نؤولها بأن الله يثيبهم، يحبهم ويحبونه، يحبهم يثيبهم. نقول الإثابة هذه من آثار المحبة، وإلا فالله جل وعلا موصوف بالمحبة كما وصف نفسه. هل يليق بالعاقل أن تأتي الصفة من ربنا جل وعلا لنفسه ونقول لا لا لا يا ربي، ما يليق هذا أن تصف نفسك بكذا؟ هذا قصور في العقل. وربنا وصف نفسه بكذا نتقبلها على العين والرأس ونؤمن بها وننزه ربنا جل وعلا عن صفات المخلوقين، وهي محبة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب. أهل التعطيل من هم؟ الذين ينفون الصفة، يعطلون الله من صفاته. والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب، والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك. فهل يناسب أن نقول ربنا جل وعلا وصف نفسه بما لا يليق به، ونؤول الكلام ونحرفه ونصرفه عن حقيقته لما جاء في عقولهم الفاسدة؟ عقول فاسدة تنزه الله عما جاء في كتابه، لا يليق بنا هذا ولا يليق بالعاقل، وإنما يسمع العاقل كلام الله جل وعلا فيؤمن به ويصدقه، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله حينما قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.